بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الوجه التاسع: أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتهدوا أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله ولا يضرونك إلا بإذن الله، فلا تعلق بهم رجاءك. قال الله تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. والنصر يتضمن دفع الضرر، والرزق يتضمن حصول المنفعة. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وقال الخليل عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بعد، الوجه التاسع يعني سبق التعليق على شيء منه، بقي أن يقال لما ذكر المؤلف قوله رحمه الله، لما قال الشيخ: والنصر يتضمن دفع الضرر، والرزق يتضمن حصول المنفعة. قضية الرزق وقضية الأمن كثيرا ما يقترنا في كتاب الله عز وجل، كما ذكر عليك المؤلف الآيات في هذا، في قوله تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذا أمر، وهذا المعنى الذي جاء في هذا الموطن، قضية نعمة الرزق ونعمة الأمن، تحدث عنها رحمه الله بشيء من التفصيل في جامع المسائل، فقال: اعلم أن المقصود بالقصد الأول هو فعل المحبوب، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، فإن الجن والإنس خلقوا لذلك، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن لا يتم ذلك إلا بدفع المكروه، لا يتم ذلك إلا بدفع المكروه. والأول اللي هو المحبوب هو قوة الرزق، والثاني قوة النصر اللي هو الأمن. ثم قال الشيخ: والرزق محبوب والنصر معظم، والنصر معظم. فهما المذكوران في الآية: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أيضا يقول رحمه الله في تقريب هذا المعنى أن الله تعالى هو الذي يجب أن يعلق القلب به، سواء في طلب النصر أو في طلب الرزق. قال رحمه الله: فالعبد لا بد له من رزق، وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإن طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. ثم قال: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته، قوي عبوديته له وحريته مما سواه. لاحظ المؤلف كثيرا ما يطلق كلمة الحرية التي لا نسمعها في الأيام الحاضرة، فالشيخ لما يتكلم عن الحرية كما جاء في هذا السياق، الشيخ يقول: الحرية هي حرية القلب، أن يتحرر القلب عن عبادة ما سوى الله. وهذا الذي قاله الجنيد رحمه الله في عبارته الشهيرة لما قال: لا يكون العبد عبدا، إذا يكون عبدا لله لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله حرا. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب. فالآن لما تنظر مثلا على سبيل المثال إلى زنادقة هذا الزمان من أمثال الليبراليين الذين يدعون التحرر ويطالبون بالحرية بهذا الإطلاق على هذا الإطلاق دون قيد الشرع أو الفطرة أو العقل، تجد هؤلاء هم في الحقيقة هم العبيد، هم يدعون الحرية، تجدهم قد استعبدتهم شهواتهم وملذاتهم. فالمقصود نحن أهل السنة جماعة الذين يسلكون مسلك التوحيد الخالص هم الأحرار حقا، هم الذين تحرروا من عبادة الناس لله، هم الأحرار. فعبودية الله تعالى هي تحرر الإنسان من رق المخلوقين، من رق الشهوات، من رق الخلق، من رق أي مخلوق كائنا من كان. فهذا ملحظ ينبغي أن نذكر في هذا المقام. نرجع إلى كلام المؤلف، قال رحمه الله: وكل من علق قلبه بالمخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه له وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان في الظاهر أميرا له. هكذا في فتاوى العاشر 85 و100، وأيضا جاء في الفتاوى الأول 82 و100. تلحظ أن الشيخ رحمه الله من خلال هذه الرسالة كلها يعني يؤكد ويقرر موضوع عبودية القلب. كثيرا ما تجد الشيخ يؤكد على هذا المعنى، وهذا أمر عني به القرآن كثيرا كما عنيت به السنة. وحسبك حديث النعمان قوله عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فقضية تحريك القلب، حركات القلوب، قضية محبة الله، الخوف من الله، التوكل على الله، الرجاء، كل هذه عبادات قلبية ينبغي أن نحرص كل الحرص على تحقيقها، أن نحرص كل الحرص على تحقيقها، لا سيما في هذا الزمن الذي استحكمت فيه الشهوات والشبهات، وأيضا غلب على الناس الاشتغال بالمظاهر والرسوم، ويعني أهملوا العناية بإصلاح السرائر والقلوب. والله المستعان. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: هل ترزقون وتنصرون إلا بدعائكم؟ طبعا جملة بدعائهم وصلاتهم وإخلاص هي من تتمة الحديث في كثير من الطبعات كما لو كانت، لا هي جاءت في الحديث في بعض روايات الحديث أن عليه الصلاة والسلام قال: هل ترزقون وتنصرون إلا بدعائكم؟ وقال عليه الصلاة والسلام بعدها: بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. يقول شيخ الإسلام عند هذا الحديث، يقول: فإن الله تعالى بعبادات عباده المؤمنين، بعبادات بسببها يجلب للناس المنافع ويدفع عنهم النظر، كما في الحديث: هل تنصرون وترزقون إلا بدعائكم. فبدعاء هؤلاء الضعفاء وصلاة عبادتهم بها يعني يحصل جلب المنافع ودفع المضار. وهذا أمر بين، يعني قضية أن الصلاة يحصل بها جلب المنفعة وأن الدعاء يحصل به جلب المنفعة ودفع المضار، هذا بين. ولهذا شرع لنا كما لا يخفى عليكم مثلا لما يقع الخسوف أو الكسوف أن نشرع إلى الصلاة. وقضية أن العبادة لها تأثير في هذا أمر حتى تجد عند الوثنيين. ولهذا تجد مثلا الفلاسفة الوثنيين اليونانيين يقرون بهذا، كما تبين الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في مواطن، وأن مثلا بطليموس الفلاسفة اليونان كان يقول: ضجيج الأصوات في العبادات، وزيج الأصوات بالعبادات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. فهم يعترفون بأن يعني الاشتغال بالصلوات كما يعبرون في هياكلها في أماكنها أنه يحلل له تأثير في تحليل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، باعتبار أنهم يرون أن الأفلاك هي التي تحرك وهي التي تؤثر. المقصود إثبات سرية هذه الدعوات وأنها يحصل بها جلب المنفعة ودفع المضرة، هذا معلوم وظاهر وبين. قبل أن يواصل أخونا، كان فيه استشكل البعض بكلام عن مسألتين. المسألة الأولى لما ذكرنا قضية الدليل العقلي بإثبات رؤية الله، قلنا أن الدليل العقلي عند أهل السنة هو مبني على ما سمعنا، وهي أن الرؤية تتعلق بأمور وجودية، تتعلق بأمور وجودية، وأن ما كان أحق بالوجود فهو أحق بالرؤية. والله تعالى هو أحق بالوجود فهو واجب الوجود، الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء، فهو أحق بالوجود من إيش؟ من خلقه. هذا دليل ليس كالدليل الذي يقوله على الشاعر ونحوهم، دليلهم العقلي أنهم يقولون أن كل موجود يرى وأن ما لا يرى فليس موجودا، هذا غير صحيح، لأن عندنا من الموجودات ما هو موجود لكنه لا يرى كذلك، مثل الهواء، مثل المطعومات، يكون هذا مثلا حامض أو هذا حلو أو هذا مر، هذه موجودة كذلك لكنها لا ترى. فدليلنا العقلي ليس كدليل أشاعرة، دليلنا العقلي مبني على قياس الأولى، مبني على قياس الأولى وهو قياس عقلي يعني صحيح. فالأصل أن الموجود يرى أم لا يرى؟ الجواب الموجود يرى، أنت زيد موجود، عمر كلنا موجودين، فنحن نرى ونشاع. فهنا ما دام أن الرؤية تتعلق بأمور وجودية ما تتعلق بأمور معدومية، الأصل الموجود أنها ترى والمعدومات لا ترى، المعدوم لا يرى، فما كان أحق بالوجود، لاحظ على التفضيل، ما كان أحق بالوجود فهو أحق إيش؟ بالرؤية. هذه مسألة وقع في إشكال عند بعض لما جاء الكلام في قضية أن الأصل في سؤال الناس التحريم والمنع، قلنا هذا جاءت به الأدلة، والمؤلف رحمة الله عليه قرر في مواطن متعددة، فجاء إشكال من جهة أن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، هذا لا لا لا لا نزاع فيه، لكن المقصود أن الشخص عليه أن لا يسأل الناس، وإذا احتاج إلى السؤال فالسؤال الأصل فيه المنع إلا لحاجة، إلا لحاجة وضرورة، فأن تسأل شيئا من أموالك فإذا كنت محتاجا أو مضطرا فلك ذلك، ما جاء في الحديث لا تحل المسألة إلا لإحدى ذلك. هذا الأمر الآخر، أن الشخص عليه إذا احتاج إلى الناس حتى لا يكون هذا الاحتياج يعني يأسره ويكون خاضعا لهم، عليه ماذا؟ عليه أن يكافئ. قال عليه الصلاة والسلام: من أسأل إليكم معروفا فكافئوه. فعلى الإنسان أنه يقدم له معروف، أن يعني يقابل هذا المعروف بإيش؟ بمكافأة. وإذا ما استطاع المكافأة كما في الحديث أنه إيش؟ من أسأل إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا، أي تظنوا أنكم إيش؟ قد كافأتموه. فالدعاء نوع من المكافأة، حتى يتحرر الإنسان من إيش؟ بالرق هذا الإحسان وهذا المعروف. أيضا بقي كل إنسان يسأل عن حقه، فله ذلك، لو حق في بيت المال أو حق أو مظلمة فله أن يسأل حقه ولا ولا ولا غضاضة في ذلك. أيضا سؤال العلم ليس من السؤال المذموم، بل هذا سؤال مشروع ومطلوب، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب فصل: بما هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها ولا مريد لها كما ينبغي، فغيرك من الناس أولى ألا يكون عالما بمصلحتك ولا قادرا عليها ولا مريدا لها، والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله العظيم، كما في حديث الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. فصل: وهو مثل المقدمة لهذا الذي أمامه، وهو أن كل إنسان فهو همام حارس حساس متحرك بالإرادة، بل كل حي فهو كذلك له علم وعمل بإرادته، والإرادة هي المشيئة والاختيار، ولا بد في العمل الإرادي الاختياري من مراد وهو المطلوب، ولا يحصل المراد إلا بأسباب ووسائل تحصله، فإن حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة، وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غيره، وإن كان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب كالآلات ونحو ذلك، فلا بد لكل حي من إرادة، ولا بد لكل مريد من عون يحصل به مراده، فصار العبد مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده. هذا أمر حتم لازم ضروري في حق كل إنسان يجده في نفسه، لكن المراد والمستعان على قسمين: منه ما يراد لغيره ومنه ما يراد لنفسه، والمستعان منه ما هو المستعان لنفسه، ومنه ما هو تبع للمستعان وآلة له. فمن المراد ما يكون هو الغاية المطلوب، فهو الذي يذل له الطالب ويحبه، وهو الإله المقصود، ومنه ما يراد لغيره، وهو بحيث يكون المراد هو ذلك الغير، فهذا مراد بالعرب، ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد عليه العبد ويتوكل عليه ويعتضد به، ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة. ومنه ما يكون تبعا لغيره بمنزلة الأعضاء مع القلب، والمال مع المالك، والآلات مع الصانع. طيب، هنا الفصل الذي عقد المؤلف لما قال بمع هذا أنك إذا كنت غير عالم مصلحته، إذا كان الواحد منا ليس عالم مصلحته لأنه لا ينفك عن الجهل والظلم، فإذا كان الإنسان ليس عالم مصلحته ولا قادرا، فالناس من باب أولى، الناس من باب أولى أن لا يعلموا مصلحتك أنت ولا يقدروا على تحقيق مصلحتك. أما الرب سبحانه وتعالى فهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، ولهذا جاء عن الحديث في الاستخارة والذي جاء فيه صلى الله عليه وسلم فإنك تقدر ولا أقدر، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. بعدها قال رحمه الله فصل وهو مثل المقدمة لهذا الذي أمامه، وهو أن كل إنسان فهو همام حال. مر بنا أن الشيخ يعتني بهذا كثيرا في قضية أن الإنسان همام حارس، وقلنا هذا جاء في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارس وهمام. فهنا لما يقول الشيخ حساس متحرك بالإرادة، متحرك على أنه ماذا، همام ولا حارس؟ حارس، على أنه حارس وبالإرادة همام، فالهم هو الإرادة القصد النية، والحرص هو الكسب والعمل. قال بل كل حي فهو كذلك له علم وعمل بإرادة، عندك عمل اللي هو الحرص والإرادة اللي هو الهم. قال والإرادة هي المشيئة والاختيار، ولا بد في العمل الاختياري من مراد وهو المطلوب اللي هو القصد، ولا يحصل المراد إلا بأسباب. الأسباب هي ماذا؟ لما يقول حارث الرمام، إذا قلنا لما يقول المراد هو المطلوب، المطلوب اللي هو إيش؟ الهم كذلك، والأسباب اللي هي الحرق، اللي هي الحرق اللي هي الكسب. قال وسائل تحصله، فإن حصل بفعل العبد فلا بد له من قوة وقدرة، وإن كان من خارج، من خارج العبد فلا بد من فاعل غيره، وإن كان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب. يعني حتى تكون مسألة واضحة، يعني الشيخ قرر على سبيل الإجمال أنه لا بد من إيش؟ من مقصود معبود، ولا بد من ماذا؟ من استعانة. المقصود معبود هو يتعلق بطبيعة الإنسان، أن الإنسان إيش؟ له هم وإرادة، ومستعان باعتبار الإنسان إيش؟ لا بد له من إيش؟ من عمل وسعيين وحرص. هذا عند الإجمال. مر بنا في درس الفجر أن ما أجمله المؤلف فصله لما قال هناك مطلوب ومقصود تحصيله، ومقصود إيش؟ يعني اجتنابه، والوسائل نفس الكلام والعمل، فهناك وسائل يعني تجلب منفعتها، هناك وسائل إيش؟ تدفع إيش؟ مضرتها. ما فصله الشيخ رحمه الله هنا الآن يفصل إيش؟ بطريقة أخرى. فشيخ الإسلام رحمه الله، يعني البعض يقول شيخ الإسلام يكرر، هو الشيخ لما يكرر هذا التكرار ليس فقط المراد به التأكيد، وحسبك بالتأكيد والتذكير يعني مصلحة ومنفعة، لا، الشيخ لما يكرر تجد أولا تتنوع عبارة، يتنوع التقرير، يكون هناك فيه زيادة، فيه تفصيل، فيه بيان لا تجده إيش؟ الموضع الذي قبله أو الموضع الذي بعده. قال عندك هنا فصار العبد مجبولا على أن يحفظ شيئا ويريده، ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل المراد، وهذا أمر حتم لازم ضروري. هذا دائما الشيخ أكد عليه، قضية أن الشخص لا بد أن يكون فقيرا وأن يكون له مقصود، وأن يكون أيضا في الوقت أيضا لا بد أن يعتمد ويتوكل ويثق، هذا أمر فطري ضروري، أمر فطري ضروري. لكن المؤمن الموحد تجد أنه يجعل إيش؟ مقصوده هو الله تعالى وحده لا شريك له، وأيضا لا يستعين إلا بالله. أما من ليس كذلك فربما تجد عنده نقض للأصلين معا، قد يعبد غير الله ويستعين بغير الله، وقد يعني يعبد الله لكن يستعين بغيره، أو العكس يستعين بغير الله ويعبد الله كما يأتي في الأصناف الأربعة. لا يشكل عليكم هذا التفصيل مثلا، لكن نحن نذكر من باب الأمثلة لما قال عندك هنا فهو الذي يدل له الطالب ويحبه وهو الإله المقصود سبحانه، ومنه ما يراد لغيره. لاحظ الآن الشيخ لما يتكلم عن المقصود والمراد فصل الآن، فقال هناك مراد لذاته وهناك مراد ايش لغيره. فالمراد لذاته هو من؟ الله، الله تعالى هو المحبوب لذاته، فهذا محبوب ايش يعني بالقصد او بالاصل جزء العباره. وهناك مقصود ايش ماذا؟ وش اللي قبل المقصود بالاصل؟ المقصود بماذا قال؟ بالعرض. ايش معنى بالعرض؟ يعني بالتبع. فانت الان لما تحب اهل الايمان هذا ليس مقصودا لذلك، مقصود ايش؟ لغيره. أن تحب المؤمن لأن الله أمرك بذلك وهكذا. فلهذا تجد أن الحب الله هو متفرع عن ماذا؟ عن حب الله. وحب الله، حب الله هل هو يعني جاء يعني بالعرض ولا بالأصل؟ بالأصل حب الله هو مقصود لذلك، محبة الله مقصودا لذلك. يعني نحن الآن نحب الله تعالى، نعم، والمحبة مقصودة لذات لما له من الأسماء والصفات، وليس كما يقوله البعض أن نحب الله لأجل نعمه فقط، لا، بل المحبة التي أخص وأشرف وأكمل وأتم أن تحب الله تعالى لما له من الأسماء الحسنى وليس الصفات العلى. وأيضا في نفس الوقت أيضا حب الله تعالى للحب، لكن أيهما أشرف؟ أن تحب الله تعالى إيش لذاته لأسمائه الحسنى وصفات العلى. ولهذا المؤلف رحمه الله يرى أن الحديث المشهور أحب الله لما يغذوكم من نعمه أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نفس الكلام هنا في المستعان، قال ومن المستعان ما يكون هو الغاية. المستعان الذي هو الغاية هو الله سبحانه وتعالى، لكن هناك ما هو يعني من باب التبع لما قال وليس عنده فوقه غاية في الاستعانة، ومنهما يكون تبعا لغيره، منهما يكون تبعا لغيره. فأنت الآن لما تفعل الأسباب، هذه فعل الأسباب أصلا لا يمكن أن يتم لك أن نفعل هو المستعان إلا بماذا؟ إلا بفعل الأسباب. ففعل الأسباب يدخل في التوكل ولا ما يدخل؟ ما رأيكم؟ فعل الأسباب يدخل، لكن اعتبر إيش؟ دخل فيه من باب إيش؟ من باب إيش؟ من باب التبع، من باب التبع، أو كما قال مراد إيش بالعرض وليس مراد إيش يعني بالأصل. قال عندك هنا بمزية الأعضاء مع القلب، هنا الآن الأعضاء مع القلب أيهما الأصل، الأعضاء ولا القلب؟ القلب كما لا يخفى. ولهذا مر بنا حديث النعمان كما تذكرون بشير رضي الله عنه على أن في الجسد مضغة، وأيضا عندنا أثر أبي هريرة الذي قال فيه على أن في الجسد مضغة، أبو هريرة يقول القلب ملك، أبو هريرة يقول القلب ملك والأعضاء جنوده، وإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. طيب تفضل. فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين، لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها وهو إلهها، ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو مستعانها، سواء كان ذلك هو الله أو غيره. وإذا فقد يكون عاما وهو الآن في العبارة سواء كان ذلك هو الله أو غيره مكتوب عندك وإذا فقد يكون عاما وهو الكفر، كمن عبد غير الله مطلقا وسأل غير الله مطلقا، مثل عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في النوائب. وقد يكون خاصا في المسلمين مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الرياسة حتى صار عبد ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن منع سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وكذلك من غلب عليه الثقة، الثقة بجاهه وماله، بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء ونحوهم، أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم، أو أصدقائه أو أمواله، هي التي تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية، فهو معتمد عليها ومستعين بها، والمستعان هو مدعو ومسؤول. وما أكثر ما تستلزم العبادة الاستعانة، فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد وأحبه من هذه الجهة، وإن لم يحبه لذاته، لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده منه، كما يصيب كثيرا ممن يحب المال أو يحب من يحصل له به العز والسلطان. طيب، هنا الشيخ رحمه الله يقول: فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميعه وجده لا ينفقون عن هذين الأمرين. لا ينفقون عن ماذا؟ أن يكون ثمة مقصود يقصدونه ويكون مرادا لهم ويكون همهم، وبين ماذا؟ ما يستعين به ويتوكلون عليه ويثقون به. يقول: لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه، وهذا هو القصد الذي نسميه نحن توحيد العبادة، ولا بد لها من شيء تثق به، وهو توحيد ماذا؟ الربوبية. فهذا تجده كل إنسان تجده غاية يقصدها، وله ماذا؟ وله اعتماد وتوكل من أجل الوصول إلى هذه الغاية. قال بعدها: ومكتوب عندنا وإذا، فقد يكون عاما في طبعة الجليان، وإذا كان يعني فقد يكون عاما، المعنى قريب. يعني الشيخ لما يرد هذا الكلام يعني يقول: بعض الناس قد يكون مقصوده مثلا عبادة، مقصوده الشمس والقمر، يكون الشمس والقمر هو إله، هذا كما لا شرك أكبر. وبعض الناس قد يكون الشمس والقمر الأصنام، قد يكون أحيانا مقصوده المال، يكون المال عند بعضهم هو إله، من أجل المال من أجل المال يدخل في الإسلام، ومن أجل المال يكفر، ذلك بأنهم تحب الحياة في الدنيا على الآخرة. فقد يصل حب الدنيا إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى أن يكون شركا أكبر. ولذلك تجد العلماء ذكروا من نوع الشرك الأكبر شرك ماذا؟ شرك النية والإرادة والقصد. وأورد آية إيش؟ من كان يريد الحياة في الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. طيب، قال بعدها: وقد يكون خاصا في المسلمين، مثل من غلب عليه حب الله. قد لا يصل الإنسان حد الشرك الأكبر، لكن يقع في إيش؟ في الشرك الأصغر أو الشرك الخفي الذي لا ساحل له. يقول: من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الريادة، فهي ترجع إلى مرض حب المال ولا حب الريادة، وهما اللذان يفسدان دين العبد، كما في حديث سلم: ما بئذان جائعان ابتلى في غنم او قد ابتلى في ذريبة غنم بافسد لهما من حرص المرء على ماذا؟ من حرص المرء على المال والشرف به. فحرص الشخص على المال وحرص على الشرف يحب الرياسة، هذا الحرص على المال او الرياسة هذا يعني يفسد دين العبد، وافساد حب المال والرياسة في دين العبد لا يقل عن ماذا؟ عن إفساد ذئبين ضاريين جائعين ارسل في ذريبة غنم. فتصور يعني أن ذئبين جائعين ارسل إلى ذريبة غنم في مكان يعني مأسورة ذريبة، فلما يدخل هذين الذئبين الجائعين الضاريين لا تكاد تسلب هذه الغنم. فكذا أيضا كذلك حب الإنسان للمال حرص على الرياسة ولا هو يفسد دين العبد، وفساد دينه لا يقل فساد الذئبين الجارحين الذين ارسلا الى ذريبة غنم. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس يعني شقي وهلك، هذا دعاء من سلم. والخميصة هي التي يعني تلبس كساء له أعلام، والخميلة هي القطيفة التي يجلس عليها. فلاحظ الآن هذه الخميلة التي يجلس عليها هو يعني هي يعني توطأ، ومع ذلك ايش هذا الشيء الذي يوطأ ويمتهن صار إيش؟ صار ماذا؟ صار عبد الله. فالقصد أنه ينبغي التنبه لهذا الأمر، خاصة في الزمن الذي غلب على كثير من الناس الفتنة في الدرهم والدينار، ويعني شملت هذه الفتنة البر والفاجر، وجد عند بعض المتدينة من الهلع والحرص على المال، يعني ما لا يعني ما يستحيا من ذكره والله المستعان. فينبغي الحذر من هذه الدنيا التي يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، وقال عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. والحسن البصري يقول رحمه الله، يقول: لكل أمة صنم، وصنم هذه الأمة الدينار. فهناك أصنام كثيرة، منها من الشجر ومنها من الحجر، لكن هناك أصنام تكون من الأموال. والله تعالى قال يعني لما نهى عن عبادة الأصنام، فكلام لابن القيم في هذا المقام يقول أن الأصنام التي أمر الشارع يعني بتسفيها وإزالتها قد تكون منحوتة من شجر أو من حجر، قد تكون منحوتة في القلب يعني من الأهواء ومن مثلا التعلق بالمال. والله سبحانه وتعالى أمر بإزالة هذه الأصنام ويعني تكسيرها، كما في عمر بن عبده قال رضي الله عنه، قال سلم: أمرت بعبادة تعالى وصلت الأرحام وكسر الأصنام. شيخ الإسلام له كلام جميل فيما يتعلق بالمال والنظرة إليه، فيقول رحمه الله: المال على قسمين، منه ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه في طعامه ومشربه ومسكنه ومنكحه، فإذا هذا المال الذي يحتاج إليه. طيب من أين يطلب؟ قال: هذا يطلب من الله ويرغب إليه، يعني فعلق قلبك بالله. قال: فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه، بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه. أنت البساط الآن لما تجلس عليه البساط منتهى، أنت كذلك؟ بل قال الشيخ ناظر، لا أنظر إلى نظرة العلماء الربانيين، قال: هذا المال الذي يحتاج، قال: بل بمنزلة الكنيس، يعني من الحاضر عزكم الله، يقول: بمنزلة الكنيس الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده، هذا الذي يحتاج إليه. القسم الثاني ومنه ما لا يحتاج إليه العبد، هذا لا ينبغي أن يعلق قلبه به، فإذا تعلق قلبه به صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله. فما لا يحتاج العبد إليه فهنا ينبغي الشخص ألا يلتفت إليه وأن يشتغل بالكفاف. فإذا علق قلبه بما لا يحتاج إليه حصل المحذور، أو حصل أشد من المحذور، حصل المحذور الأول أن يصبح المال إيش؟ هو مقصور، يتعلق بالمال، يصبح يمشي همه المال، شغله الشاغل، ثم تجد إيش أيضا يقع في الطامة الثانية، وهو إيش؟ ألا هو أن يعتمد على غير الله لتحصيل المال، فتجد إيش؟ أخلى العبادة وأخلى بإيش؟ الاستعانة، ما صار له مقصوده وغايته ومراده، لا، صار المال. ثم لما صار هذا المال وغايته تجد إيش؟ يعتمد على ماذا؟ على غير الله، يعتمد على حوله، يعتمد على قوته، ربما اعتمد على ما وصل من ذلك من الأسباب المحررة. ويقول أيضا هذا في الرسالة العبودية الفتاوى العاشر صفحة 90 و100، ويقول أيضا رحمه الله: فالغفل عن الله والدار الآخرة تسد باب الخير الذي هو الذكر واليقظة. الآية الكريمة قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال: والشهوة تفتح باب الشر، والسهو والخوف، فيبقى القلب مغمورا فيما يهواه ويخشاه غافلا عن الله، قد ران حب الدنيا على قلبه. ثم لك حديث سعيد عبد الدرهم، سعيد عبد الدرهم، قال: فجعله عبد ما يرضيه وجوده ويسقطه فقط، يصبح ايش الذي يجعلها يرضى المال والذي يجعلها يسقط فقدان المال. قال الجنيد رحمه الله: لا يكون العبد عبدا حتى يكون مما سوى الله شرا، كذا في الفتاوى العاشر 97 و500. بعدها ذكر رحمه الله ان في تلازم بين العباده والاستعانه، وهذه من المسائل المهمه التي يعتني بها الشيخ. الشيخ لما قرر المسائل وقرر الاصول يبين بين التلازم. انتم تعرفون مثلا ان العمل له شرطان: الاخلاص والمتابعه. الشيخ لما يقرر هذا يبين ان في تلازم بين الاخلاص وبين ايش؟ المتابعه، والعكس في تلازم بين الشرك اللي هو ضد الاخلاص وبين ماذا؟ الابتداع. فتجد الشخص يعني مثل مشرك العرب جمع بين الشرك والابتداع. أهل السنة يعني حققوا إيش؟ الإخلاص وحققوا إيش؟ الصواب. فأيضا كذلك لما يقول الشيخ العبادة والاستعانة أيضا يبين لك أيضا أن بينها ثلاثة. فمثل ما مر بنا أنه الآن إذا اعتمد على الله وحده لا شريك له هذا الاعتماد يستلزم إيش؟ ماذا؟ يستلزم العبادة. ما هو العلماء يقولون توحيد الربوبية إيش؟ يستلزم ماذا؟ توحيد الألوهية. فالاعتماد على الله والتوقع على الله هو من نتائج الربوبية، يستلزم تحقيق العبادة. والعكس الاعتماد على غير الله، الاعتماد على غير الله يستلزم إيش؟ عبادة غير الله. لاحظ عندك هنا قال: فمن اعتمد عليه القلب في رزقه ونصبه ونفعه وضره خضع له. إذا اعتمد على غير الله، اعتمد على على على صاحب مال او على صاحب سلطان، اذا اعتمد عليه وتوكل عليه هذا الاعتماد يؤدي الى ماذا؟ الى الخضوع والذل. فتجد ايش؟ انه اخل بالاستعانه والتوكل، واخل بايش؟ بالعباده والقصد. يقول الشيخ رحمه الله في تقرير هذا التلازم، يقول: كل واحد من العبادة والاستعانة دعاء. الاستعانة طلب العون، والعبادة تعتبر دعاء ولا لا؟ نعم. ما هو العلماء يقول دعاء العبادة دعاء المسألة؟ نعم. هذا بين في التلازم. قال: وإذا كان قد فرض علينا أن نناجيه وندعوه بهاتين بكلمتين، بإيش؟ اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين. فقال: فمعلوم أن ذلك يقتضي أن فرض علينا أن نعبده وأن نستعين. المقصود لا بد من العبادة والاستعانة، وأن بينهما تلازما. وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينه ويعتمد عليه إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه، كاستشعار المحب قدرة المحبوب على وصله، إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه، وإلا فلا. الأقسام ثلاثة: فقد يكون محبوبا غير مستعان، وقد يكون مستعانا غير محبوب، وقد يجتمع فيه الأمران. فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه هو إلهه، ومنتهى يطلب منه هو مستعانه، وذلك هو صمده الذي يصمد إليه في استعانته وعبادته، تبين أن قوله إياك نعبد وإياك نستعين كلام جامع محيط أولا وآخرة لا يخرج عنه شيء. فصارت الأقسام أربعة: إما أن يعبد غير الله ويستعينه وإن كان مسلما، فالشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، وإما أن يعبده ويستعين غيره، فمثل كثير من أهل الدين يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادته وحده لا شريك له، وتخضع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم ورزقهم وهدايتهم من جهته من الملوك والأغنياء والمشائخ، وإما أن يستعينه وإن عبد غيره مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة وذوي السلطان الباطن أو الظاهر، وأهل الكشف والتأثير الذين يستعينونه ويعتمدون عليه ويسألونه ويلجؤون إليه، لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله، وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله. والقسم الرابع: الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا به، وهذا القسم الرباعي قد ذكر فيما بعد أيضا، لا لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة، وتارة يكون بحسب المستعان، فهنا هو بحسب المعبود والمستعان، لبيان أنه لا بد لكل عبد من معبود مستعان، وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته، فإن الناس فيها على أربعة أقسام. طيب. قال الشيخ رحمه الله: وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعين ويعتمد عليه. يعني قد الشخص يكون نعم يعني يحب شيئا يكون هو محبوبه، لكن إيش؟ لا يستعين بهذا المحبوب. يقول: إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه، إذا استشعر أن هذا المحبوب الذي تعلق القلبه إذا استشعر أنه يقدر على تحصيل مطلوبه فإيش؟ يقع ماذا؟ العبادة والاستعانة. فإذا كان القلب عامر بمحبة الله فمحبة الله تعالى كن الله هو محبوبه ومقصوده، هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم إيش؟ التوكل عليه والاستعانة به سبحانه وتعالى. قال: فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانة وإلا فلا. ذكر الشيخ عندك الآن هذه الأقسام الرباعية، أن أهل العبادة والاستعانة، والشيخ تقول أهل المعبودات والمستعان بها على أربعة أقسام، فالقسم رباعية. عندك هناك من حقق العبادة والاستعانة وهم أشرف الأقسام، وشر الأقسام من لا يعبد الله ولا يستعين به، وعندك القسم الثالث من عبد الله لكن عنده خلل في الاستعانة، والعكس من استعان بالله لكنه خل بيه بعبادة الله. يقول رحمه الله: فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من ممتهن يطلبه وإله. الإنسان فطرة وضرورة وأمر وجودي لا انفكاك عنه لا بد أن يكون له مقصود، هذا المقصود هو إيش؟ الإله. فقد يكون الإله والله، وقد يكون الإله هو صنم أو شجر أو حجر أو عبد بالأعمال أو امرأة، يكون هذا مقصوده وهمه. قال: ومنتهن يطلب منه هو مستعان، فكما أن له مقصود يقصده أيضا لا ينفك ضرورة عن ماذا؟ عما يستعين به، فقد يستعين بالله وقد يستعين بغير الله. فهنا لم يقول الشيخ أن قوله تعالى كلام جامع محيط إياك نعبد، هذا فعلا، ولهذا الشيخ يورد بعض الآثار أن هذه الآية الكريمة إياك نعبد هي خلاصة وجبة الكتب المنزلة. فالشيخ يورد مثل بعض الآثار أن الكتب المنزلة 104، عدد الكتب المنزلة كما ورد بعض الآثار أنها 104، وأن هذه الكتب المنزلة 104 ترجع إلى هذه الكتب الأربعة اللي هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأن هذه ترجع إلى القرآن، والقرآن جاءت خلاصته في المفصل من سورة قاف إلى الناس، وخلاصة المفصل جاءت الفاتحة الكافية الشافية، وخلاصة الفاتحة وجبتها بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فلما الشيخ يقول أن هذا كلام جامع محيط أولا وآخرا، نعم، ما أحد يخرج عن هذا، ما أحد، يعني لو جئت البشر كلهم، لو جئت إلى البشر كلهم كلهم ما أخذوا عن هذه الأصناف الأربعة. فكل شخص له مألوف مقصود يقصده وله مستعان يستعين. خير الأقسام كما لا أخبرهم عيش من عبد الله وصرف عليه مقصوده لا يقصد إلا الله، وأيضا صار مستعانه والله تعالى وحده لا شريك له. قال رحمه الله: إما أن يعبد غير الله ويستعينه وإن كان مستعين. لاحظ هذا من دقة الشيخ، يعني قد تجد شخص هو عنده خلل في عبادة الله وخلل في استعانة لكن ما يخرج عن الله، واضح الآن؟ مثل ما ذكر عندك الآن بعض الناس يكون معبوده الشمس، مقصوده الشمس أو القمر أو الأفان، هذا بين حكم أن هذا من الشرك الأكبر، لكن قد تجد شخص عن الإسلام لكن ماذا؟ يعني غلب عليه حب المال فصار المال ماذا؟ يعني مشغلا به، صار يعني عبد للدرهم والدينار، صار أيضا عنده خلل في التوكل والاستعانة، ربما استعان بحوله وقوته لتحصيل المال، فعنده خلل العباد، لكن هذا الخلل لم يخرجهم ماذا؟ لم يخرجهم من الملة. فالشرك كما بين الشيخ كما جاء في دارة الآثار، الشرك في هذه الأمة أخطأ من دليل النملة السوداء على في ظلمة الليل. هذا الصنف الأول اللي إيش؟ أخل بالعبادة وأخل إيش؟ بالاستعانة. والذين أخلوا بالعبادة والاستعانة منهم من يكون خارجا عن الملة، ومنهم إيش؟ من ليس كذلك. الصنف الثاني قال إما أن يعبده ويستعين غيره، يعني تجد عنده عبادة لله لكن عنده خلل في إيش؟ في الاستعانة. قال مثل كثير من المتدينة، يعني كثير يقول من المتدينة عندهم هذا الأمر، عنده عبادة، عنده صلاة وصوم وصدقة ونوافل وأذكار وأوراد، لكن الاستعانة التوكل عنده ضعيف. يعني قال يقصدون طاعة الله ورسوله وعبادة على الشريكة، لكن تخضع قلوب لمن يستشعرون نصره. تضع التوكل تجد مثلا يخضع لمخلوق، يعني يستعبده مخلوق من هذه الجهة. قال مثل إيش؟ الملوك، يعني يعتمد على الملك، يعتمد على الأغنياء، يعتمد على المشايخ، مشايخ العباد الصالح هم العباد الصالحون. هذا الصنف الثاني تحدث عن الشيخ في مواطن متعددة، نقرأ عباراته حتى توضح كلام الشيخ وتزيده بيانا. قال عن هذا الصنف الثاني، قال في موضع آخر وطائفة قد يقصدون طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لكن لا يحققون التوكل عليه، فهؤلاء يثابون على حسن نيتهم، نعم لأن عندهم طاعة لكنهم مخذولون. لماذا هم مخذولون؟ إيش؟ لما خذلوا؟ لأن ما توقع الله كما يجب، دائما الشخص الذي لا يتوقع الله يخذل. قال لكنهم مخذولون فيما يقصدونه، ولهذا يبتلى الواحد من هؤلاء بالضعف والجدع تارة وبالإعجاب أخرى. يقول هذا الصنف يبتلى بالضعف والجدع، ما يتحمل، يعني تجي مصيبة بسبب ضعف التوكل يضعف، لأن المصائب إيش علاجها؟ التوقع. لهذا ورد في الأثر من سره أن يكون أقوى الناس فإيش؟ فليتوكل على الله. التوكل يعطي العبد قوة، ولهذا مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله كنز منه الجنة. وسلفنا الصالح كما يقول ابن القيم في رواد الطيب استحب السلف قول هذه الكلمة عند ركوب الأهوال والأخطار والدخول على الشياطين، لأنها كلمة استعانة تعطي قوة، من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. قال الشيخ هنا لكنهم مخذولون فيما يقصدونه، ولهذا ابتلى الواحد من هؤلاء بالضعف والجزع. مرة يبتلى بالجزع أمام المصائب والعجز فيما يقدر عليه، وأحيانا المصيبة يصاب بالإعجاب. ليش يصاب بالإعجاب؟ لأنه إيش؟ يعمل الصالح لكن ما عنده اعتماد على الله، اعتماد على الله ضعيف. فالإنسان إذا ما التفت إلى الثقة بالله تجد عنده غرور، يحتد بنفسه. الإعجاب إيش الإعجاب؟ أن يعجب بنفسه، وهذه من المهلكات. لكن الذي عنده عبادة واستعانة تجده ما يقع في العجب، فسبب العجب هو ماذا؟ وضعف التوقع. قال بعد الشيخ فقوله تعالى إياك نعبد تخرج الرياء، وما عنده رياء كذلك، هو يعبد الله لكن عنده خلال في إياك نستعين، فلما أخل في إياك نستعين وقع في العجب. فهذا الشيخ الإسلام يقول إياك نعبد تخرج الرياء، وإياك نستعين تخرج إيش؟ العجب. وكلاهما شرك، فالرياء أشرك من؟ أشرك الخلق، مثل كذلك يعمل عمل من أجل مدح الناس، والعجب هو تشريك للنفس، تشريك للنفس، يكون عنده اعتداد بعمله الصالح الذي عمله. هذا بعض كلام الشيخ في الفتاوى العاشرة 77 و200. أيضا قال عن هذا الصنف في تتمة هذه الرسالة الذين عندهم عبادة وعندهم خلل في الاستعانة، قال فيكون عاجزا وإما مفرطا وهو مغلوب، يعني توكل ضعيف مغلوب أو مخذول. قال هو مغلوب إما مع عدوه الباطن أو الظاهر. ما المراد بعدوه الباطن؟ نعم قد تكون نفس، قد تكون الشيطان، والعدو الظاهر ظاهر يعني. قال وربما يكثر منه الجزع مما يصيبه والحزن لما يصيبه. هل هذا الجزع وهذا العجز وهذا الحزن بسبب ضعف التوكل؟ وينتهي من الصنف الثاني. الصنف الثاني العكس، العكس اللي هو ايش؟ عنده استعانة لكن عنده ايش؟ خلل في العبادة. قال وإما أن يستعينه وإن عبد غيره. فهذا الصنف تحدث عنه الشيخ في مواطن منها التدمرية، فقال عنهم قال طائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر. لاحظوا توكل يعني يلازم الصبر، وتوكل وصبر من غير استقامة للأمر، ما في استقامة على الأمر، في خلل للعبادة. قال فقد يمكن أحد، لكل واحد له تمثيل تظهر بعض أحواله هنا، ويعطى مكاشفات نبينها الآن مكاشفات هنا، لكن كون يعطى مكاشفات أو خوارق للحاجات هذه لا تنفع. لما؟ لأنها العاقل المستقيم، وهذا الصنف ليس منها التقوى، عنده توكل لكن إيش؟ ما عنده إيش؟ لزوم للسنة ولزوم للشرع. نرجع إلى كلام المؤلف من باب التوضيح، قال مثل كثير من ذوي الأحوال. طبعا لما يقول الشيخ ذوي الأحوال يعني مثل الصوفية، الصوفية أو بعض المصوف تجد عنده توكل لكن عنده خلل في إيش؟ لماذا؟ عنده توكل واستعانة لكن عنده خلل في العبادة تقصير بها. قال مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة وذوي السلطان الباطن أو الظاهر. قد يكون السلطان باطن يعني مثل السلطان يعني له تأثير على القلوب، هذا السلطان الباطن نعم، يعني مثل ما يسمون بالأحوال الشيطانية التي عند بعض الصوفية، هي سلطان إيش؟ ظاهر ولا باطن؟ الأحوال الشيطانية لا، سلطان باطن، والسلطان ظاهر بين. قال وأهل الكشف التأديب، لما يقول كشف أهل الكشف لهم أيضا، هؤلاء الصوفية عندهم كشف بمعنى أنه ينكشف لهم من العلم ما ليس لغيره، تنمي الكشف مرة تنمي المكاشفات، أي أمور خارقة العادة. التأثير، التأثير هو الغنى والقدرة، يكون عندهم من التأثير والقدرة الخارقة ما ليس عند غيره. طبعا كل واحد عنده خارق العادة يعني يقدر على شيء ما يقدر عليه غيره، هذا لا ينفعه إلا إذا كان على وفق ماذا؟ على وفق إيش؟ الشرع والسنة. أليس كذلك؟ فعندك الآن السحرة والكهان والعرافين ونحن الدجالين عندهم خارق العادة ولا ما عندهم؟ عندهم، لكن هذه تسمى أحوال شيطانية. هؤلاء يعني نفس الكلام هنا، لما تأتي الصوفية يكون عندهم خارق وأمور خارقة العادة لكن لا يعتد بها من جهة ماذا؟ من جهة أنهم إيش؟ لم يلتزموا الشرع ولم يلتزموا إيش؟ السنة. ولهذا قال الليث بن سعد رحمه الله فقيه مصر قال إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على إيش؟ على الكتاب والسنة. فبلغ ذلك الإمام الشافعي رحمه الله مقاتل الليث، قال قصر الليث، لو قصر الليث بل قال لحظة كلام الشافعي، قال بل رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء. أيهما أشد غرابة وخرقا للعادة؟ أكيد يطير الهواء. يعني لو أردت رجل يمشي على الماء ويطير الهواء نعم، فلا تكروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب. المقصود أن هؤلاء الذين لهم استعانة لكن عندهم خلل في العبادة والاتباع قد يكون لهم أحوال وخوارق أو كما يعبر مكاشفات تأثيرات، لكن هذه هل تنفع؟ لا، لا ينفع ذلك إلا إذا كان إيش؟ على ما جاء به الشرع وما جاءت به السنة والعاقبة للتقوى. القسم الرابع نسأل الله العافية، نسأل الله من فضله. القسم الرابع الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا به، فهؤلاء يعني هم خير الأقسام وهم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. قال بعدها رحمه الله وهذا القسم الرباعي قد ذكرناه فيما بعد، ذكرناه فيما بعد في تتمة هذه الرسالة التي حققها الدكتور الجليان، لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة وتارة يكون بحسب المستعان. يعني مرة يقول يمكن تقسمها حسب العبادة والاستعانة اعتبار المصدر، قد تقسمها بحال ايش؟ المعبود المستعان، والمعنى قريب في هذا. يقول الشيخ من باب فائدة يمكن نذكرها في أصحاب الاستعانة دون العبادة، قال فإن الإنسان فإنه أي التوكل يفيد قوة العبد، يفيد قوة العبد وتصريف الكون ولهذا هو الغالب على ذوي الأحوال. ذوي الأحوال اللي هم المتعددة من الصوفية، قال متشرعهم وغير متشرعهم. لأنه يقول متشرعهم يعني العباد، قد يكون متشرع يعني ينتفع للملة كالصوفية، وقد يكون غير متشرع كما تجي مثلا عباد الهند ونحوهم. قال وبه أي بالتوكل يتصرفون ويؤثرون، تارة بموافق الأمر تشرع، تارة إيش بما يخالفه. فالمقصود أنك لا تجد عندهم إيش حرص على لزوم الشرع والسنة والالتزام بها. بقي ونحن يعني قد فرغنا من مدارسة هذه الرسالة المباركة النافعة، بقي أن نؤكد على أن الشيخ رحمه الله كما تلحظ في هذه الرسالة، يعني هو الآن يعني عني بتقرير التوحيد، ويشيخ يقول العبادة والاستعانة، وعني بها من جهة ما سبق المرة بنا لما يتحدث عن طبيعة الإنسان وعن ضعفه وعجزه. فإذا كان الإنسان بهذا الضعف وبهذا العجز وبهذا الجهل وبهذا الظلم، فلا تسأل المخلوق، لا تعلق قلبك به، وإنما علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام المثيل الذي ذكره الشيخ رحمه الله، حتى يعني يكون هذا التوحيد الذي سمعناه وقرأناه وتدارسناه يكون واقعا في حياتك. أما كل إنسان الآن يقول إفراد الله تعالى بالعبادة ثم تجده يريق ماء وجه المخلوقين ويتذلل لهم ويستقي إليهم، هذا لا، هذا هذا يعني هذا لا يتفق مع هذه العقيدة، عقيدة التوحيد. هذا الكلام الذي ذكر الشيخ رحمه الله لما يربط المعتقد الصحيح ويرجع حال الناس، يعني حتى يتبين لك المعنى الصحيح للتوحيد، هذا يذكرنا بما جاء بمن جاء بعد من الأئمة المحققين كالشيخ محمد بن زهاب. الشيخ محمد بن زهاب رحمه الله لما كان يتكلم عن الإله الألوهية، فتجد الشيخ يقول الألوهية هي التي يراد بها ما يراد بكلمة السيد، هي التي يراد بها ما يراد بكلمة الولي، هي التي يراد بها ما يراد بكلمة فيه سر. لماذا الشيخ يقول هالعبارات؟ لأنه عاش في بيئة، في بيئة نجد. فلما يقول أن الدعاء هو إفراد الله، أن التوحيد إفراد الله بالعبادة، أن تعبدوه وحده لا شريك له، قد لا يتضح للمخاطبين. لكن لما يقولهم أنتم الآن عندكم هذا السيد، أنتم تسألونه وتدعونه، هذا الذي تفعلونه الآن أنتم بهذا صرفتم الإلهية لغير الله، فهو يبين لك أن هؤلاء العلماء يعني يدركون حال زمانهم، وأيضا يخاطبونهم بما يفهمون، يخاطبونهم بما يفهمون. فهؤلاء الذين مثلا يعتقدون أن فلان فيه سر، فيه سر بمعنى أنه يتقربون إليه إما بالذبح وإما بالدعاء، فهذا هو هم أنتم بهذا أو بهذا المثال كما يقول الشيخ، أنتم بهذا ربكم العبادة لغير الله. فسواء سموه سنة اللهية بالسيد أو الولي أو نحو ذلك، فالعبرة بالحقائق، العبرة بالحقائق وليست في الألفاظ. هذا ما تيسر مدارسته، ونسأل الله المخلص العلم النافع العمل الصالح، وبالله التوفيق، وصلى الله عليه وسلم. طيب الأخ يقول قد صرح الله في كتابه بتعدد الأرباب عند أهل الحق، حيث يقول ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، وقوله سبحانه الله إن كنا لفي ضلال مبين إذن توضيكم برب العالمين. فكيف نوفق بين ذلك وبين ما يقرر علماء السنة من أنهم مقرون بتوحيد الربوبية؟ يعني المسألة هذه واضحة بينة، ومن الأئمة الذين قروا المسألة وبينوها عندك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، لأن هذه يعني شبهة أوردها بعض الخصوم، فيرد عليهم أن الربوبية والإلهية هي كما تجد في المصطلحات الشرعية إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. فالربوبية أو كلمة الرب إذا جاءت وحدها يدخل فيها معنى لله، أما إذا اقترنا فلكل واحد منهما معنى يخصه. هذه القاعدة هي مضطردة في كثير من الأسماء والألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، أن تعلم أن من الأسماء ما يكون له معنى عند الإطلاق. فالرب لما تأتي كلمة الرب يدخل في معنى الإله، والإله إذا جاء وحده يدخل في معنى الرب، لكن عندما يقترنان فيكون لكل واحد منهما معنى يخصه. هذه القاعدة ليس فقط الرب والإله، بل الرب والإله في مثلا الفقير والمسكين، في قضية البر والتقوى، في قضية الإثم والعدوان، في قضية الإيمان والإسلام. وهذه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، من تصحب هذه القاعدة زالت عنه شبهات كثيرة، زالت عنه شبهات كثيرة. فهنا لما قال تعالى أربابا، هنا بمعنى الآلهة، لهذا العبد يسأل في قبره قال من ربك؟ بالله عليك ظنك أن الشخص يسأل في قبره من ربك يعني مجرد من هو صانعك وخالقك، ولا يراد بها يعني أن الرب هو المعبود. لا، إن الذين قالوا ربنا الله، أن تظن أن هؤلاء الذين أثنى الله عليهم مجرد يعتقدون بأن الله تعالى ربهم ويعبدون غيره، هذا لا، هذا كلام ساخر. هذا ما يتعلق بهذه. يعني إخوان، بعض الإخوان يسألوا عن بعض الشبهات. أنا أقول أيها الأخوة، الشبهات التي يعني يريد خاصة أهل البدع في هذا الزمان، لأن أهل البدع في هذا الزمان يعني زاد شغبهم وتطاولهم، ويعني لا شك أن تحصير أهل السنة ونحن منهم سبب في ذلك، وأيضا قلة علم أهل السنة وتمكن أهل البدع، وأهل البدع أيضا تعرفون أنهم أحيانا في نفس الوقت أيضا يجد أن الكفرة من الغرب يدعمون أهل البدع. مع هذا كله أنا أقول أيها الأخوة الكرام، باعتبار الكثير الآن يتعامل مع هذا الانفتاح الإعلامي، الشبهات أيها الأخوة الكرام لا تنقض ما لحد، والمتعين علينا أمام الشبهات أولا أن نعنى بتقرير الحق، وتقرير الحق والدليل والبرهان وتقرير الحق يكون هو الأفضل، والجواب عن الشبهة يكون إيش؟ يأتي بالتبع. فهذا أمر. الأمر الثاني أن الشبهات كما قلنا لا تنقضي، ينبغي أيها الأخوة الكرام أن نحرص على ما ذكر الشيخ الإيهاب الجواب المجمل، وهو أيش؟ أن نعرف أن كلام الله تعالى لا ينقض بعضه بعضا، ولا يلتزم بما جاء محكما معلوم الدين بالضرورة، وما قد يشتبه نرد إلى ما كان محكما. أنت تدري شيخ الآن؟ طيب. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا يقول أخونا هل يمكن أن يقع من عبد غير الله كشف وتأثير؟ وتقرير شيخ الإسلام في مواطن متعددا يقع يعني قد يحصل له كشف وتأثير ولو لم يعني قد لا يكون ساحرا ولا دجالا ولا عرافا لكن يقع منه هذا والكثير يعني الصوفية عندهم استعانة وعندهم خلف العبادة ويحصلهم كشفات ويحصلهم خوارق الشيخ يعني يذكر طرفا منها كثير فهذا يقع. يعني على كل الكلام عن قضية مشكلة العرب على مقرر نقاش نقول العرب أو الكفار هم مقرون في الحضورية. أولا عندك الآن ميثاق الفطرة كل مولود يولد الفطرة فهو يهودانه. نعم احنا لما نقول انهم مقرون نقول بالجملة والا نحن نعرف ان هناك من يشرك في ربوبية الله لكن اولا البشر فطروا على ماذا؟ على التوحيد. ولهذا ما طرق الحديث كان فأبوه يهودان او يمجسان ما قال اسلمان فالاصل ان الانسان مولود على الفطرة على الاسلام. عندك حديث عياض قال عليه الصلاة والسلام قال تعالى خلقت عبادي حنفاء. المقصود أن الإقرار بالربوبية هذا موجود في فطر الناس لكن هذه الفطرة يعتريها ما يعتريها من الطوارف لكن إذا اشتد الكرب تجد إيش أن هذه الفطر سرعان ما ترجع إلى الله تعالى وتتضرع إليه. يعني إحنا ما ودنا أخواننا يعني العبارات أحيانا يعني تأثرهم. يقول الشيخ الإسلام قال ليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه إلا الله. أليس الكائنات هذا السؤال وليس الكائنات التي لها مكون على كل يعني هو ليس يعني إذا قلت كائن معناه لابد يكون مكون الكائن الذي هو أنت ولا أنا يعني أنك كائن لابد لك من مكون. أما الله سبحانه وتعالى فهو الأول ليس قبله شيء. هذا جواب. وجواب الثاني يمكن يقال لم يقول هل يقاس عليه الموجودات؟ نحن نقول الله تعالى موجود وأنت موجود لكن لما نقول أنك موجود لابد لك من موجود. أما الله تعالى ما يرد والاتفاق في الاسم هذا موجود هذا موجود هذا كائن وهذا كائن الاتفاق في الاسم لا يستلزم التنبيه وكانت عبارة شيخ الإسلام يمكن أن نقول له احتمال لما قال ليس في الكائنات ما يسكن الحق إليه إلا الله أن يكون هذا استثناء ماذا؟ نعم استثناء إيش؟ انقضى خلاص نرتاح من يعني وجع الرأس. على كل بعض يسأل عن قضية التعامل مع كتب شيخ الإسلام القيم على كل التعامل الإنسان يقرأ هذه الكتب وينتفع بها فيكونون ودرر ينتفع بها ويبدأ بالكتب المختصرة وينتقل الكتب المتوسطة ثم الكتب المطولة وإذا كذلك يعني يبدأ بالكتب السهلة أنه يكتب كتب مطولة لكنها سهلة مثل لما تأتي زاد المعاد فهو سهل وإن كان طويلا وهناك كتب أحيانا يعني مختصرة لكنها أيضا هي يعني عميقة وضعوية فيراعي جانبها التنقل من المختصر إلى المطول مع أيضا إيش ينتقل من الكتب السهلة لكتب إيش التي قد تكون عبارها يعني فيها صعوبة خاصة في مقام الرد ويحرص على القراءة التي فيها يعني مدارسة أو فيها تلخيص أو فيها مثلا مدارسة وقراءة على بعض العلم تيسر له ذلك. هناك أكثر من سؤال عن موضوع العذر بالجهل. لا يعني النبي يعني نقول في هذه العجالة أن العذر بالجهل في مسائل التوحيد يعني أمر اعتبره الشارع دل عليه القرآن والسنة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لكن العذر بالجهل لما نقول معتبر عندنا حديث الذي أوصى بنيه أن يحرقوه حديث متواتر كما يقول المؤلف رحمه الله. لكن ينبغي أن نسلك مسلك العدل لا بين الإفراط والتفريط. العذر بالجهل معتبر لكن تراعى الأمور التالية: أولا الأشخاص، فمن أسلم حديثا أو نشأ بالبادية هذا يعذر بالجهل، يعني ما لا يعذر من ليس كذلك. هذا الأمر الثاني المسائل تتفاوت ظهورا وخفاء، المسألة الظاهرة البنية الواضحة الجلية قد لا يعذر فيها الإنسان بالجهل كما يعذر في المسألة التي هي خفاء، مع تقديرنا واحترازنا أن الظهور والخفاء أمر نسبي. الثالث زمن ظهور العلم أو زمن فتور العلم، ففي زمن ظهور العلم وانتشاره يعني قد لا يعذر الإنسان بالجهل كما يعذر في مثل هذه الأزمة التي فيها فتور وانقطاع الحجج الرسالية لكثير من الأمصار. في أحد إخواني سألنا عن لعن الكفار، يقول أخي إذا علم شخص أنه كافر كشارون أو يبدو أخونا ظاهر عنده فرق التوقيت، أخشى أن يخفض بوش الأب يعني قبل يعني أعظام عديدة، على كل بوش انتهى، وشارون يعني يتجرع الموت ولم يأتي. على كل حال سبق جاء الكلام في قضية لعن معين والخلاف في ذلك، ومن العلم أن يجوز لعن معين على الكفرة ويحتجون بمثل قوله عليه الصلاة والسلام أنه لعن أو قال اللهم لعن فلانا وفلانا، وثم أقوام من الكفار بأعيانه. يسأل عن الفترة، أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم الرسالات ومن في حكمهم مثلا ممن لم تبلغه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء حكمهم في الدنيا كوصف يقال عن الكفار، أما في الآخرة فإنهم يمتحنون في عرصات القيامة والله أعلم. طيب على كل ننتهي من هذا، وجزاكم الله خير وتابكم الله، ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصل إلى الناس على الصالح.